السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، تقدم معنا بيان فضل الحج وما رتب الله عليه من منافع عظيمة للمؤمنين، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن حكم الحج. فالحج واجب في العمر مرة بإجماع أهل العلم على من توفرت فيه الشروط، وقد جمع الناظم ما يتعلق بحكم الحج فقال: الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فالحج واجب، وهو من أعظم فرائض الدين، بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل جعل له على الناس هذه الفريضة اللازمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقد أجمع العلماء على أن الحج فرض، فهذا استدلال بالكتاب والسنة والإجماع على فرضية الحج. والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب مرة في العمر على من توفرت فيه الشروط. وهذه الشروط أولها الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه أن يحج مع كفره، وإنما الواجب عليه أن يسلم ويحج. فإن لم يسلم لم يجب عليه أن يحج، ولكنه يؤاخذ لأنه ترك الإسلام وترك الحج. والإسلام كما أنه شرط للوجوب فإنه شرط للصحة. فلو أن إنسانا ذهب إلى الحج وحج مع الناس غير أنه لم يكن مسلما، إما لأنه لم يسلم أصلا ولكنه حج مع صحبه، أو أنه كان مسلما لكنه كان متلبسا بناقض من نواقض الإسلام يخرجه من الإسلام عينا، فإن حجه لا يصح. ومن ذلك عندنا من حج وهو لا يصلي، فذهب إلى الحج وهو لا يصلي بالكلية، وحج وأتم حجه وهو لا يصلي فإن حجه هذا لا يصح. فإذا من الله عليه وعاد إلى الإسلام وصلى فإنه يبقى عليه أنه لم يحج حج الفريضة، ويجب عليه أن يحج على الراجح من أقوال أهل العلم. والشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون، وكذلك من أشبه المجنون، كمن أسلم كبيرا ثم أصبح لا يعي إلا قليلا ولا يفهم إلا قليلا، فهذا تسقط عنه التكاليف. والعقل شرط لصحة الحج، فلو أن المجنون حج ثم عوفي من جنونه فإنه يجب عليه أن يحج حج الفريضة، لأن حجه حال الجنون لا يصح منه. والشرط الثالث الحرية، فلا يجب الحج على العبد، لكن لو حج العبد صح حجه وأثيب عليه، لكنه لا يسقط عنه الفرض. فإذا عتق وأصبح حرا وجب عليه أن يحج حج الفريضة. والشرط الرابع هو البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج الصبي فإن حجه صحيح ويثاب عليه، ويثاب والداه اللذان تسببا في حجه. لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حج الفريضة، لأن حجه السابق حج نافلة وليس حج فريضة. والشرط الخامس الاستطاعة، ورأس الاستطاعة أن يملك الزاد، وكذلك أن يملك الراحلة إذا كان بعيدا عن البيت الحرام فيحتاج إلى راحلة ليصل إلى البيت الحرام. فمن لم يكن مستطيعا فإنه لا يجب عليه الحج. ولكل زمن استطاعته، فالاستطاعة في زماننا هذا هي أن يملك الإنسان ما يحج به حجا سليما مع الناس، وهو أن يملك ما يحصل به على تصريح الحج. أما من كان لا يملك ما يتمكن به من الحصول على تصريح الحج المشترط اليوم فهو غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج، ولا يأثم لو لم يحج، لأنه لم يجب عليه الحج أصلا، لأنه غير مستطيع للحج في زماننا هذا. وعدم الاستطاعة إما أن يكون لعدم الاستطاعة بالكلية فلا يستطيع ببدنه ولا بماله، فهذا لا يجب عليه شيء أصلا، وإما أن يكون للعجز بالبدن فهو لا يستطيع أن يحج لكونه مشلولا أو ضعيف البدن لا يستطيع أن يسافر أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه لأنه مستطيع لذلك بماله. ومن كان عاجزا عجزا يرجى زواله فإنه لا يصح أن ينيب، كمن كان فقيرا فإنه يرجى أن يغنيه الله، فلا يصح أن ينيب أحدا ولو بتبرع ذلك الأحد، بل يبقى لعل الله عز وجل أن يغنيه. ومن استطاعة المرأة أن تجد محرما مطاوعا، فإن لم تجد محرما مطاوعا فإنها لا تكون مستطيعة، فلا يجب عليها الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تسافر المرأة بلا محرم قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهذه المرأة كانت مع رفقة مأمونة لا آمن منهم على وجه الأرض، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجال ونساء، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: انطلق فحج مع امرأتك. ومن توفرت فيه الشروط فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه الحج فورا، ولا يجوز له أن يؤخر الحج مع الإمكان. فمن توفرت فيه الشروط وتيسر له الحج وجب عليه أن يبادر إلى الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي رواية قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فالواجب على من توفرت فيه الشروط وتيسر له الحج أن يبادر بالحج، سواء كان رجلا أو كانت امرأة، على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا هو معنى قول الناظم الذي قدمناه: الحج والعمرة واجبان، مرة في العمر بلا تواني، يعني فورا، بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من درسنا. وأما القسم الثاني من درسنا وهو في شرح كتاب التوحيد، فلازلنا نشرح في الباب الثاني، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، لأن من لا يحاسب لا يعذب، من لا يحاسب لا يعذب. وقد تقدم الكلام عن الآية الأولى التي صدر بها المصنف الباب: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقلنا إن هذه الآية فيها بيان كيفية تحقيق التوحيد، وذكرت لكم في آخر المجلس أن مراتب التوحيد أربعة: المرتبة الأولى التي تكلمنا عنها وهي مرتبة كمال تحقيق التوحيد، وهي أعلى المراتب، وقلنا إن هذه المرتبة لا بد فيها من العلم ويقين القلب ونطق اللسان مع القدرة، ولا بد فيها من العمل بالتوحيد بأصله وكماله، ولا بد من السلامة من الشرك بأنواعه ومن البدع والمعاصي. هذا الذي قلنا السلامة مما ينقضه أو ينقصه، أي أن يخلص توحيده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومن البدع ومن المعاصي. ولا بد في هذه المرتبة من العمل بما يقتضيه التوحيد، وهو الانقياد لله عز وجل بالطاعة وامتثال الأوامر كلها، الواجب والمستحب منها بقدر الإمكان، واجتناب المناهي كلها،